وفقها الله. آمين. هذا أيضا سلمك الله بحث رسالة علمية وهو في أحد العلوم التابعة لعلم الأصول، هو علم الفروق. علم الفروق يعني خلاصته صور متشابهة وأحكام مفترقة. لماذا؟ إذا لم تكن فرقا فهو تناقض. هو علم الفرق، علم الفروق يعتني بذكر الفرق باختلاف الحكم مع تشابه الصورتين، هذا هو الفرق الفروق. طبعا هناك رسائل علمية أخذت في الجامعات عندنا، طبعا تقاسموا الأبواب كلها، للأسف أكثرها غير مطبوع وبعضها جيدة، يعني بعضها طلع عليها وهي جيدة، هذا أحدها وهو طبع، ونسأل الله عز وجل تطبع البقية. ونقول أبو فهد تراها فرصة تأخذون البقية وتطبعوها، لأنه للأسف معنا في الجامعات، لكن ترى الجامعات تتقاعد عن طباعتها. صحيح. عنوانه الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط، دراسة مقارنة. طبعا هذا البحث قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن هزاع ابن مساعد الشريف وفقه الله، وطبع في مجلدين مكتبة الرشد. فكرة البحث أنه يأتي بالفرق المذكور، أو شيء تتبع كتب الفروق، هذا الأصل عنده، تتبع كتب الفروق على المذاهب، واستخرج ما يتعلق بالأبواب هذه ويذكر المسألة، ثم يدرسها فقهيا في كتب الفروع، يدرسها ويذكر الصورتين وما حكمه، ثم يترجح، ثم المحاكمة وين؟ هل الفرق المذكور يستقيم ولا فيه ضعف؟ وهنا الكلام، فهو يحاكمه على ضوء ما رجح هو. جميل. على ضوء ما رجح، فإذا رأى أن ترجيحه لا، ربما مع خلال ترجيح يظهر أن صورة أن الصورتين متشابهتان، فالحكم واحد عنده يظهر، يقول والله إحنا فرق ضعيف، يذكرها ويضعف الفرق. فإن رأى لا أن هناك فرق، لا بد يدعم هذا الفرق، هو الذي فعله وفقه الله في هذا الكتاب المطبوع في مجلدين ضخمين، بارك الله فيه. أمين. هذا كتاب